تعالوا يا إلى فني شوفوني ما أحسني. تعالوا يا إلى فني شوفوني ما أحسني. صرت بالنبي ممدوح حبك سيدي فهمني. تعالوا يا فني شوفوني ما أحسني. صرت بالنبي ممدوح حبك سيدي فهمني. شبلني من ما أطين وخمرني كالعاجي. جبلني من ما أطيق وخمرني كالعاجي. لما أنت علي الحين هذه الصورة أظهرني. وتعالوا تعالوا يا لفني شوفوا أشرقت أرضي بنوره غيبني به عني. وتعالوا تعالوا يا لفني شوفوني ما أحسني. صرت بالغوى مفتوح حبك سيدي فهمني. قال لي اشرب لا ترتاح هذا شراب الأحباب. الله قال لي اشرب لي لا ترتاح هذا شراب الأحباب. من لم يدخل هذا الباب فهو محجوب عني. وتعالوا تعالوا يا لفني شوفوا شغلي. إياك تخالف أمري واحفظ سري مع شغلي. إياك تأمن مكري ما ثم أمكر مني. وتعالوا أمرك ما بتخلى. والله قلت حاشا وكلا عن أمرك ما بتخلى. يا روحي وإن سبقت مني زلة أرجو بعفوك عامل. كرم ربا قال لي لا تعظم ذنبا في جانب كرم ربا. فجنو مرأة قلبك لا ترى أكرم مني. وتعالوا فبيا حسن ظنك وارمي أوهامك عنك، تراني أقرب منك، تراني أقرب منك، عما شئت فاسألني ودعلو. لما تركت عاداتي فصحت عباداتي، لما تركت عاداتي فصحت عباداتي، وصفت لي أوقاتي، قلت يا نفس اطمئني. كان قلبي واستقر لما الوهم عني فر، سكن قلبي واستقر لما الوهم عني فر، لا أرى خيرا أو شر إلا صادرا عني وتعلو. اصحى وحاذر يا حسود كل حاسد لا يسود، اصحى وحاذر يا حسود كل حاسد لا يسود، هذا العابد والمعبود هذا الفرض والسن، تعالوا تعالوا.